هل يجوز التجسس على أناس أرادوا الضرر في علماء الأمة أو دعاة الأمة من أجل أن نبعد هذا الضرر عنهم؟ هل يجوز التجسس؟ أعتقد أنه سؤال ينقض بعضه بعضا. كيف أعرف هذا الذي يريد أن يتجسس أن هناك أناسا يريدون الضرر بالأمة إلا بالتجسس؟